بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كتاب الموطأ: باب ما جاء في الصيام في السفر. قال: حدثني يحيى عن مالك، كنا حدثني يحيى عن مالك القائل حدثني يحيى أحد الرواة عنه، قد روى عنه كثر، ومنهم ابنه عبيد الله كما أرسل بعضكم في الورقة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحداث في الأحداث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: باب ما جاء في الصيام في السفر. باب ما جاء في الصيام في السفر، أي باب ما ورد في ما يتعلق من الأحكام بالصيام حين السفر، باب في الأحكام أو ما جاء من الأحاديث المتعلقة بأحكام الصيام في السفر. وقلنا أن من شروط وجوب الصيام الإقامة، فإنما يجب الصيام على المقيم ولا يجب على المسافر، بخلاف شروط الصحة. شرط الوجوب غير شرط الصحة، شرط الوجوب غير شرط الصحة. ما هو الفرق بينهما؟ أقرب ضابط للتفريق بين شرط الوجوب وشرط الصحة أن الأصل في شرط الوجوب أنه من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف. كل منهما خطاب شرط. شرط الصحة من خطاب التكليف، وشرط الوجوب من خطاب الوضع. والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف أن خطاب التكليف يكلف فيه الشخص بذلك وهو يستطيع، وأما خطاب الوضع فليس مكلفا به، وقد يستطيعه وقد لا يستطيع. هذا أقرب ضابط وتفريق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. فمن شرط الوجوب متى على من يجب الصيام؟ يجب على البالغ العاقل الصحيح، يجب على البالغ فلا يجب على الصغير، على العاقل يجب على العاقل فلا يجب على المجنون، الصحيح فلا يجب على الصحيح فلا يجب على المقيم فلا يجب على المسافر، الخالية من حيض ونفاس فلا يجب على الحائض أو النفساء ولا يجوز حتى ذلك. الإسلام هل هو شرط صحة أو شرط الوجوب؟ الصحيح أنه شرط صحة ليس شرط الوجوب، على أن على القول بأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بالإيمان وبفروع الشريعة، مخاطب بفروع الشريعة وبما لا يصح إلا به هو الإيمان. هذه شروط الوجوب. شروط الصحة، ما هو شرط صحة أصل؟ شرط الصحة أن لا تكون المرأة حائضا ولا نفسا، والإسلام شرط الصحة الإسلام، والإتيان بالصيام بشرطه وهو الامتناع الأكل والشرب أو عن شهوته الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. واضح؟ إذن فالسفر شرط في الوجوب وليس شرطا في الصحة، وبالتالي إذا صام المسافر كان صيامه صحيح. فإذا قال: باب ما جاء في الصيام في السفر، باب ذكر بعض الأحاديث التي تتعلق بأحكام الصيام في السفر. ماذا يذكرونها هنا أهل العلم؟ يذكرون حكم الصيام في السفر، ويذكرون هل يجزيه ذلك أو لا، ويذكرون أيهم أفضل الصيام أو الفطر، ويذكرون ما هو السفر الذي يبيح الفطر، ويذكرون متى يفطر المسافر، ويذكرون متى يمسك المسافر، ويذكرون أيضا هل يصح أن ينشئ السفر إذا مر به بعض الشهر أي في وسط الشهر، ويذكرون إذا أفطر في ذلك فماذا عليه. هذا في الجملة ما يتعلق بما يذكر من أحكام في حق المسافر أو في حق صيام المسافر. إذا قال: باب ما جاء في الصيام في السفر. حدثنا يحيى عن مالك بن شهاب الزهري، محمد بن مسلم شهاب الزهري، عن عبد الله بن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح. عام الفتح متى؟ عام الفتح متى؟ سنة الثامنة للهجرة. قال: في رمضان. إذن خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان. إيش معنى في رمضان؟ في شهر رمضان. خرج قبل دخول الشهر أو بعد دخول الشهر أو في أول الشهر؟ خرج في دخول الشهر، في العشرية الأولى من الشهر. خرج عليه الصلاة والسلام اليوم العاشر، خرج إلى مكة في رمضان فصام صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يثبت ماذا؟ يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد صام بعض الشهر في محل إقامته، ويدل أنه صلى الله عليه وسلم سافر في أثناء الشهر، ويدل على أنشأ السفر في أثناء الشهر، ويدل على أنه صلى الله عليه وسلم سافر صام وهو مسافر، فصام حتى بلغ الكديد. إيش معنى صام حتى بلغ؟ يعني صام كم من يوم حتى بلغ الكديد؟ الكديد قريبة من عسفان، وإن كان الكديد أقرب إلى المدينة من عسفان، تبعد عليها شوية. فإذا كم يأخذ من يوم من مدينة إلى الكديد؟ يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع لما خرج من المدينة إلى مكة كم استغرق؟ تسعة أيام. خرج يوم الخامس والعشرين أو ليلة السادس أو السادس والعشرين، ووصل صبيحة الرابع من ذي الحجة. إذن من المدينة إلى الكديد يأخذ وقت أيام، فأفطر أياما. فقوله فصام حتى بلغ الكديد ليس خرج من المدينة صائما فلما بلغ منطقة الكديد أفطر، لا، وإنما صار يوم ويوم ويوم. فاليوم الذي بلغ فيه الكديد، أو كما جاء في بعض الروايات عسفان، وهو من إطلاق عسفان على منطقة الكديد، أو كما جاء في رواية كراع الغميم، وهي مناطق قريبة بعضها من بعض، حتى بلغ الكديد ثم أفطر. ثم إيش؟ أفطر صلى الله عليه وسلم، فأفطر الناس. إذن ثم أفطر دليل على أنه ماذا؟ كان يصوم في سفره، ثم أفطر صلى الله عليه وسلم في سفره، فيدل على أنه صام في السفر وعلى أنه أفطر في السفر، وقد يدل على أنه أيضا أصبح صائما ثم أفطر، وهذا سيأتي ذكر شاهد له في طرق الحديث هذه نفسها، وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح. وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قوله وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مدرج من كلام ابن الزهري، من كلام الزهري، كلام الزهري، والمدرج أدرج أدخل الشيء بالشيء، والمراد به ما يزاد في الحديث مما ليس منه، ويكون يأتي في أوله وآخره وفي وسطه، هذا في آخر الحديث. والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض أرفاض الرواة اتصلت كالآخر، فهذا المدرج أن يزاد في الحديث، ليس أن يتعمد الراوي الزيادة، لا، وإنما يذكر الراوي كلمة تساق مع الحديث، فقد لا ينتبه لها الراوي فيرويها مع الحديث، ويأتي من بعده من قد يغفل عن ذلك فيرويها أنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول الصحابة أو مما نقل عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ماذا؟ ليست كذلك، وله طرق في معرفته كما قال وبين أهل الحديث. ف فهنا جاء في رواية صحيحة صحيحة أن الزهري قال كانوا يأخذون بالأحدث في الأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولا حكم الصيام في السفر هل يجوز أو لا يجوز؟ جمهور العلماء على أنه يجوز الصوم في السفر. قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر. قال ابن حزم الله جل وعلا جعل الصائم أو المكلف أحد اثنين، من يشهد الشهر ومن لا يشهد بمعنى لا يكون مقيما. قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم المقيم، أما المسافر فقال فمن ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فقال لا يجوز للمسافر أن يصوم وإن صام لا يجزيه كما صام. وهذا على خلاف ما قاله جمهور العلماء وهو أنه له أن يصوم، بدليل هذا الحديث وأنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة من المدينة وهو صام وصام وصام وصام حتى بلغ المنطقة الكديد، ثم بعد ذلك أفطر عليه الصلاة والسلام. فدل الحديث على أنه يصح صوم المسافر، فإن قال كما قال ابن حزم رحمه الله. وكيف تفعلون بالآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني أنتم تقولون من كان منكم مريضا أو على سفر، أنتم تقدرون في الآية من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. قال الجمهور نعم لابد من التقدير هذا المعنى. قال ابن حزم من أين جئتم به؟ والأصل إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه أن لا نقدر على الأصل كما هو مقرر عند أهل العلم. فقال العلماء الذي دعانا إلى هذا التقدير هو مجموعة هذه الأحاديث، حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس وحديث عائشة وغيره من أحاديث كثيرة التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم سافر وصام، وسافر الصحابة وصام، وكانوا يسافرون وكلهم صوم، وكانوا يسافرون يصوم بعضهم وبعضهم لا يصوم، ولا يعيب هذا على ذاك ولا ذاك على هذا إلى آخره. فإذا صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر فدل على أنه يصح، وصام الصحابة فدل على أنه يصح، وأفطر كثير من الصحابة ولم يكن صائما إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فدل على صحة الصيام. فإذا الجمهور يقولون يجوز للمسافر أن يصوم، يجوز للمسافر أن يصوم، وعلى هذا حكم صيامه، ثم بعد يجزيه أو لا يجزيه. فمن كان منكم مريضا على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، إن لم يفطر وصام فلا قضاء. ابن حزم يقول لا يصوم، وإن صام لا يقبل منه، لا بد وأن يقضيه. يقول الأحاديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على خلاف ذلك، وأن صوم المسافر جائز ويصح. نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، إذن خرج في أثناء رمضان، خرج في ماذا؟ في أثناء رمضان. فهذا يدل على أنه يجوز أن ينشئ نية، يجوز أن يسافر في أثناء رمضان، يجوز أن يسافر في أثناء رمضان. فمن أدركه الشهر وصام منه يوم أو يومين أو بعض الأيام أو شيء من ذلك وأراد أن يسافر جاز له أن يسافر، جاز له أن يسافر، ففيه جواز السفر في رمضان، ويرد على من منع ذلك وقال لا يسافر، كما أنه يرد على من قال بأن من صام في السفر لا يجزيه، هذا خلاف ما دل عليه الحديث وأحاديث أخرى وهي كثيرة. أين؟ خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. ثم ماذا أفطر؟ استفاد بعض العلماء أن هذا دليل على تفضيل الفطر، لأنه قال الزهري فأفطر ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث بالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان آخر الأمرين هو ماذا؟ الفطر، وكانوا يأخذون بآخر الأمر، وآخر الأمر كان ماذا؟ الفطر. إذا فقد أفطر عليه الصلاة والسلام فيكون الفطر هو الأمر، هذا هو المقصود. فيقال عند ذلك أيهم أفضل؟ الأفضل هو الفطر أو الصيام؟ ما هو الأفضل؟ هل هو الفطر أو الصوم؟ خلاف بين العلماء على أربعة أقوال. فمنهم من يرى أن الفطر أفضل، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والأوزاعي وإسحاق الراهوية، وهو منقول عن ابن عباس والشعبي عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة، ونقل عن ابن عباس قوله الرخصة أفضل، واختار بعضهم الصوم أفضل، وهو منقول عن عثمان ابن أبي العاص وأنس بن مالك، وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري، ورواية عن الشافعي. وقال بعضهم بالتخيير هو مخير، إن شاء أفطر وإن شاء أصوم، وهو منقول عن الشافعي رحمه الله. والقول الرابع وهو قول عمر بن عبد العزيز، وينقل أيضا عن الزهري وغيره، ينظر إلى أيهما أيسر عليه، فإن كان الصوم أيسر صام، وإن كان الفطر أيسر أفطر. وهذه الأقوال أدلتها واضحة، فمن فضل الفطر أخذ بهذا الحديث ثم أفطر فأفطر الناس، قد قال الزهري كانوا يأخذون الأحدث الأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، سيأتي الكلام عنه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه، فالرخصة أفضل، فقالوا بتفضيل الفطر. أما من فضل الصوم فهو أخذ بالعزيمة، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وإنما أفضل لبيان الجواز وللدلالة على الجواز. وأما من خير فدليله حديث حمزة بن عمر السلمي الذي سيأتي، إن شئت فصم، حديث حمزة بن عمر أسلم إليه، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، قالوا إذن فهو مخير. أما من قال ينظر إلى الأيسر، ما دليله؟ دليله حديث حمزة بن عمر الأسلمي نفسه، فقد جاء في رواية صحيحة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم له بعد أن قال يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم، قال في رواية إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وفي رواية قال إن شئت فصم وإن أفطرت، إن صمت فحسن وإن أفطرت فلا جرح عليه، وهي رواية تؤيد مذهب مالك. وفي رواية أخرى قال انظر إلى أيسرهما عليك ففعل، وهذه رواية صحيحة. ولهذا فهذا القول أقوى وأرجح في الدليل، وهو أنه ينظر إلى الأيسر عليه، إن كان الأيسر عليه الصوم صام، لأنه يأسر عليه الفطر، وإن كان الأيسر عليه الفطر أفطر، لأنه يأسر عليه الصوم، بدليل قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن في الصوم وفي الفطر يريد الله عز وجل بنا ماذا؟ التيسير، فليفعل الأيسر. وقد قال صلى الله عليه وسلم انظر إلى أيهما أيسر عليك ففعل، ويدل عليه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فصام، فأراد بعض الصحابة أن يصوم، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أيسر منكم، إني أيسركم أو أيسر منكم، فأنا على ظهر وأنتم مشاة. فصام لتيسر الأمر عليه، والمشاة أتعبهم أشد. فإن قال قائل: لا شك أن الفطر هو الأيسر دائما، متى كان الصوم أيسر من الفطر؟ الفطر دائما أيسر، وبالتالي فهذا قول يعود إلى قول الإمام أحمد، وهو أن الفطر أفضل. أقول: من الناس من لا يستطيع الصوم إلا مع الناس، من الناس من يصعب عليه الفطر الصوم لوحده فيستأنس بصوم الناس معه، من الناس من يطيل ويكثر من الأصفات، ولربما يتيسر له الأمر في رمضان غير ما يتيسر له في غيره، فإذا نقول يفعل الأيسر عليه. أما من قال الفطر أفضل واستدل بحديث فأفطر الناس وكانوا يأخذون إلى آخره، فهذا فيه بيان جواز الفطر وجواز الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج بهم حتى بلغوا وادي عسفان كما جاء في رواية، رأى أنه قد شق عليهم فأفطر صلى الله عليه وسلم رأفة بهم، فدل ذلك على أنه يجوز له أن يفطر كما يجوز له أن يصوم، وأيضا يجوز له لو بدأ السفر في رمضان وصام في أثنائه ثم أراد وهو مسافر أن يفطر فإن ذلك جائز له. فلا الصوم برواية إن صمت فحسن وإن أفطرت فلا حرج، فنقول هذه الرواية. كذلك جاءت رواية أخرى تقول: انظر إلى أيسرهما عليه ففعله، وتؤيدها الآية والرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام: إني أيسر منكم. أما من قال بالتخيير لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صمت صم إن شئت وأفطر إن شئت، فنقول أيضا تقيده أو يرد عليه بالرواية الأخرى، وأيضا دلالة الآية وقوله عليه الصلاة والسلام: إني أيسر منكم، إني أيسر منكم. نعم، قوله: وكانوا يأخذون بالأحدثين، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إشارة إلى ثبوت النسخ في حديث رسول الله، وإن كنا لا نقول هنا فيه نسخ أنه ماذا صام في السفر ثم أفطر ففطره يدل على نسخ صيامه، لا، لأنه ثبت أنه صام في السفر، وأنهم كانوا يصومون فلا يعيب المفطر الصائم ولا الصائم المفطر. لكن قول الزهري كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث دليل على أن السنة فيها نسخ. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، ثم قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. فأفطر ماذا؟ الناس. فهذا حديث أيضا في نفس القصة، وهي قصة فتح مكة، والحديث قال عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل المراد هنا هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا مسند وصحيح، ولا يضر كونه لم يسمى الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول كما قال أهل العلم. فالحديث الذي جاء فيه عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا لا يضره شيء، إنما الإبهام وعدم العلم بالراوي يضر إن كان دون الصحابة، أن يقال عن رجل عن أبي هريرة، أن يقال عن رجل عن نافع عن ابن عمر أو نحو ذلك. أما إذا جاء يعني فلان عن فلان وقد سمي وعرف الراوي عمن صحب رسول الله أو عن أحد أصحاب رسول الله أو عن بعض من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال، فعدم ذكر اسم الصحابي، عدم ذكر اسم الصحابي ليس عدم ذكر الصحابي، لأنه يعني إذا لم يذكر الصحابي صارت مسألة أخرى. سعيد بن المسيب قال رسول الله، سقطت الواسطة بين سعيد وهو تابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الساقط هذا الذي سقط من السند من هو؟ يحتمل أن يكون صحابي، لكن يحتمل أن يكون أيضا تابعي، هذا من باب الإرسال. لكن إذا ذكر الصحابي ولم يسمى ذاك لا يضره، لأن الصحابة كلهم عدول، وهي عقيدة السنة والجماعة. حتى الذي رآه سمع أو لحظة فله بشرف تلك الرؤية شرف على من بعده، وثبتت له العدالة. فهو حديث صحيح لا يضر فيه عدم تسمية الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول، مجمع على ذلك عند أهل العلم. وقال تقوا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان بالعرج وصار يصب على رأسه من الماء، قيل له يا رسول الله هناك طائفة من الصام، ولا شك أنه قد شق عليه. فقال عليه الصلاة والسلام، دعا بقدح فشرب فأفطر الناس، فأفطر الناس. وفيه الإشارة إلى أنه قد يكون الفعل أبلغ أثرا من القول، قد يكون الفعل أبلغ أثرا من القول. يعني إذا قلت للناس افعلوا كذا أو كذا قد لا يقع فيهم الأثر كما لو أنك قمت بذلك، كما لو أنك قمت بذلك. وفيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالفعل، وفيه تعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة بالفعل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أفطر أثناء اليوم، يعني كان في يومه في بدايته صائما ثم أفطر عليه الصلاة والسلام، ثم أفطر أثناء ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح في الحديث. نعم. قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال، سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يأب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون، وكذلك كانوا يفعلون. فإذا فيه إثبات أنهم سافروا، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم، لا يعيب المفطر على الصائم. ولهذا قال أنس، في من يسافر هل يفطر أو يصوم؟ قال كنا نرى أنه إن أمكنه الصوم، إن قوي على الصوم فهو حسن، وإن لم يقوى على الصوم فأفطر فهو حسن، فهو ماذا؟ فهو حسن. فإذا كان منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، يعني أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إني رجل أصوم أصوم في السفر، وفي رواية أسرد الصوم، أسرد الصوم، وأنه كان كثير السفر، فقال أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والحديث ورد في الصحيحين، الحديث ورد في ماذا؟ في الصحيحين. وهذا فيه الإشارة إلى التخيير بين الصوم أو الفطر، وإن كان كما ذكرت الأفضل هو الأيسر، الأفضل هو ماذا؟ الأيسر. طيب، فهذه الأحاديث في مجموعها دلت على كما ذكرت جواز السفر في رمضان، وفيه الرد على من قال لا يسافر في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر في أثنائه، كما فيه الرد على من لم يرى الإجزاء إجزاء الصوم للمسافر. الحديث يدل على جوازه وأنه يجزيه الصوم، وكذلك استفاد الجمهور التخيير بين الصوم أو الفطر، وبعضهم أيضا استفاد أن الفطر أفضل، وقلنا الأفضل هو الأيسر عليه. كما أن في هذه الأحاديث الرد على أنهم على من قال إذا استهل عليه الشهر ثم سافر فلا يفطر، النبي صلى الله عليه وسلم استهل عليه الشهر ودخل عليه الشهر فسافر وصام، كما أنه أفطر كذلك، كما أنه ماذا أفطر كذلك. وفيه أيضا أنه إذا نوى المسافر الصوم ثم أفطر، إذا نوى المسافر الصوم ثم أفطر في أثناء يومه هل يصح له ذلك أو لا؟ إن كان لعذر فلا بأس، أما إن كان لغير عذر فمالك يوجب عليه القضاء والكفارة. قال لأنه مخير، هو مسافر له أن يفطر أو يصوم، ما دام اختار الصوم ثم أفطر أثناءه فتلزمه الكفارة والقضاء. وفي رواية عن مالك أنه لا تلزم الكفارة وإنما يقضي فقط، وهو قول أكثر أصحابه. وقال عبد الملك ابن حبيب من أصحاب مالك إن أفطر بالأكل ونحوه فما عليه إلا القضاء، لكن لو أفطر بجماع فالجماع لا يقويه في السفر، إنما الذي يقويه الأكل، فألزمه عند ذلك القضاء والكفارة. وقول جمهور العلماء أنه لا كفارة عليه، وبه قال الشافعي والثوري والأوزاعي وابو حنيفة وسائر الفقهاء رحمة الله تعالى على الجميع. قال الشافعي لم أرى بأسا أن يفطر المسافر بعد دخوله في الصوم، بعد دخوله في الصوم. والحجة في هذه واضحة في الحديث الثاني، فلما قيل له طائفة من الناس قد صاموا وكان قد بلغ الكديد دعا بقدح فشرب منه، يعني كان قد صام بداية نهاره صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في الحديث، فلا تلزمه عند ذلك الكفارة وإنما يلزمه القضاء كسائر المسافر أو المسافرين، إذا أفطروا في رمضان فإنما يلزمهم القضاء فقط. طيب، قال بعد ذلك وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر، هذا الأثر رواه عبد الرزاق وصلنا فيه كذلك، يعني في كونه لم يكن يصوم في السفر، أي فيه الإشارة إلى تفضيل الفطر، وقد أشرنا إلى أثره سابقا. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام، هذا الأثر الآخر، هذا الأثر الآخر، وهذا من فقه مالك رحمه الله، حيث يصدر الباب بالأحاديث ويذكر ما يستعمل الحديث الأول فالأول، ولربما يشير بالحديث الأول إنما ما يفيد المعنى العام أو ما يحتاج إلى تفسير، ثم يتلوه بعد ذلك بتفسير في أحاديث أخرى، ولربما أتى ببعض الآثار التي فيها تفسير للحديث. وبعد أن ذكر هذه الأحاديث أشار إلى أثر، فابن عمر مثلا كان لا يصوم وكان يرى أن الفطرة ويفطر، فكأنه يرى الفطر أفضل، لكن رأى الإمام مالك أن الصوم أفضل أخذا بالعزيمة، ولحديث إن صمت فحسن وإن أفطرت فلا حرج أو فلا جناح عليك. وكذا حديث أو أثر عمر بن الزبير أنه كان يصوم ولا يأمر الذين معه أن يصوموا، فكانوا يفطرون ولا ينهاهم ولا يأمرهم بالصوم. نعم، ففيه الإشارة إلى تفضيل الصوم. وقلنا الأفضل هو الأيسر، الأفضل من ذلك أو ماذا الأيسر. قال: باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. إنسان مسافر وقال وكان راجعا إلى محل الإقامة، فماذا يفعل؟ له حال من حالين، إما أن يكون وهو راجع أفطر ثم رجع إلى محل إقامته ودخل بلدته، فهل له أن يفطر أو يتم الصوم يمسك؟ الحالة الثانية: إذا كان يعلم أن غدا سيدخل بلدته، فهل له أن يبيت الفطر أو يلزمه أن يبيت الصيام لأنه يدري أنه يدخل بلدته في نهار اليوم فيكون يلزمه الصيام لأنه يصير مقيما، أو أراده في رمضان؟ إذا أراد أن يسافر في رمضان هل له ذلك؟ استهل عليه الشهر، هل له أن يسافر أثناء الشهر؟ وإذا كان له أن يسافر في أثناء الشهر، طيب في الليلة هل يبيت الصوم غدا ولا ما يبيت؟ لا، هو الآن في الإقامة غدا يسافر، فإذا يبيت نية الصيام ولا يبيت نية الإفطار؟ وعلى القول أنه يبيت نية الصيام وأصبح صائما، فهل له أن يفطر بعد أن أصبح صائما؟ وعلى أنه يبيت نية الإفطار إذا طلع النهار أو الفجر متى يفطر؟ هل بعد أن يخرج من بلدته أو في بيته؟ كذا أو هذا المقصود من هذا الباب، وهي المسائل التي تذكرها هنا. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل للمدينة من أول يومه دخل وهو صائم، دخل وهو صائم، وهذا هو المستحب عند جماعة العلماء أن يدخل ما دام يعلم أنه يدخل في نهار رمضان فليدخل صائما. وبعض العلماء تشجع ألزم من أفطر الكفارة، ولا شك أن الكفارة لا تلزمه لأنه مسافر، فله أن يفطر ولو دخل رمضان بلدته نهارا، فالعذر قائم في حقه. والآية تشمله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال يحيى: قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه، يعني بداية النهار، وطلع له الفجر قبل أن يدخل، يعني لما طلع الفجر لا يزال هو في رجوعه من السفر، لا يزال في حكم المسافر، دخل وهو صائم. هذا في قول مالك، وهو من باب الاستحباب للوجوب وليس اللزوم، فيعود الأمر إلى أيهما أفضل، الصوم أو الفطر؟ نقول يجوز له أن يدخل مفطرا ويجوز له أن يصوم، وأفضلهما أيسرهما. قال مالك: إذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم، وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه، يعني هذا المسافر إذا سافر قبل طلوع الفجر له أن يفطر ما دام خرج قبل طلوع الفجر، لكن إذا خرج بعد طلوع الفجر لزمه أن يصوم، في قول مالك رحمه الله تعالى، فإنه يصوم ذلك اليوم، فإنه يصوم ذلك اليوم. وهذا قال به أيضا أبو حنيفة وأصحابه الشافعي والزهري وإبن سعيد الأوزاعي وأبو ثور وغيرهم، وقالوا: إن أفطر لزمه القضاء فقط ولا يلزمه ولا تلزمه الكفارة. واختار بعضهم من المالكية أنه يقضي ويكفر، ولا دليل على ذلك، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يفطر ويسافر، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق رحمة الله تعالى على الجميع. فإذا أراد أن يسافر وقد طلع عليه الفجر جاز له أن يفطر. قال الإمام أحمد يفطر، وكذلك قال إسحاق، لكن عند مالك عند الإمام أحمد رحمه الله قال الإمام أحمد وإسحاق قال يفطر، لكن الإمام أحمد قال لا يفطر حتى يخرج من البيوت، وإسحاق رضاه قال يفطر في بيته أو إذا وضع رجله في الركاب. وقال الحسن البصري لا يفطر إلا إذا اشتد عليه الأمر. والصواب أنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر. ودليله حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يريد السفر فأفطر، فأمر غلامه بأن يأتيه بأكل، فجاء به فأكل، فقال أسنة؟ قال نعم. فقال أسنة؟ قال نعم. وهذا هو الأقوى. فإذا طلع عليه الفجر وأراد أن يسافر جاز له أن يفطر، وجاز له أن يأكل ولو في بيته، وإن أكل وإن صام جاز له، وإن أفطر في بيته جاز له، وإن أخر الفطر حتى في وسط النهار أيضا جاز له. ولكن عند مالك أنه إذا أفطر لا يفطر حتى يخرج من البيوت. نعم. قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع على الفطر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم، والصواب جاء له أن يصوم له أن يفطر، وإذا أفطر له أن يفطر حتى في بيته، للحديث للأثر الذي ذكرناه وفيه أنه من السنة. وهذا الأثر جاء أيضا موقوفا أو جاء نحوه عن بعض الصحابة، وأنهم كانوا يفطرون في بيوتهم ثم يسافرون. بل إن أنس قال لأبي موسى الأشعري وقد علم أنه إذا خرج للسفر خرج صائما وإذا دخل صائما، قال أخرج مفطرا وادخل مفطرا. فإذا له أن يفطر ولو في بيته كما قال أنس رضي الله عنه وجعله من السنة. قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. إذا قدم الرجل من سفر كان مفطرا من سفر وهو مفطر، فأتى أهل بيته فإذا أهله قد مفطرة كانت حائضا فطهرت فهي مفطرة واغتسلت، فهل له أن يصيبها؟ قال نعم. وهذا صحيح، لا فرق سواء أقدم نهارا أو في أول النهار أو في آخره، أو قول جمهور العلماء قال به مالك كما ذكر هنا والثوري والشافعي وأحمد وغيرهم رحمة الله على الجميع. وقال أبو حنيفة يمسكان، قال أبو حنيفة يمسكان يقدم من قدم يقدم. طيب هذا ما تضمنه أو يتضمنه هذين البابين. أعيد أو أشير إلى بعض المسائل. إذا كان أراد السفر فهل له أن لا يبيت نية الصيام؟ يعني غدا يريد أن يسافر، غدا يريد السفر، الليلة يبيت الصيام ولا لا يبيت الصيام؟ قال أكثر عن العلم أنه ماذا؟ لا يجوز أن يبيت نية الفطر، بل يبيت نية الصيام. ثم إذا طلع الفجر فله، إذا أفطر فتعود المسألة إلى ما ذكرناه سابقا، هل له أن يفطر أو لا، هل له أن يفطر أو لا. وبعضهم قال ليس له أن ينوي الفطر كحال الحائض. إذا كانت المرأة الحائض تعلم حسب غالب عادتها أن غدا تحيض، فهل لها أن لا تبيت النية؟ يعني الحائض تعرف عادتها، فهي على ما يغلب على عادتها أن غدا يأتيها الحيض في النهار، فتقول ما دام غدا يأتيها الحيض لا تبيت الصيام، لا يجوز لها ذلك، يجب أن تبيت الصيام، يجب عليها أم ماذا؟ أن تبيت الصيام. ثم إذا أصابها حيض لها أن تفطر، ثم إذا صار حيض عند ذلك لها أن تفطر. طيب خلي بقات مسألة ومسألتين أشير إليها غدا حتى الإخوة اللي بعد ممكن ينصرفوا، نكتفي بهذا ونجيب عن بعض الأسئلة، باقي فقط مسألة أو مسألتين أشير إليهما غدا إن شاء الله، ثم نواصل فيه. والذين يريدون الانصراف أي لهم ذلك؟